الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة.